وفي سنن أبي داود من حديث الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فأدوها على أكمل وجه في أحسن أداء وأتقنه، مجتهدين في تبليغها كما تحملوها ونقلها كما سمعوها، مع التوقي والتحفظ من الخطأ والغلط. فكانوا يعظمون الرواية عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وكذلك قال زيد بن أرقم فرواه عن عمر أبو داود، ورواه عن زيد ابن ماجه وأحمد وإسنادهما صحيح. وقال عمرو بن ميمون أحد التابعين: ما أخطأني ابن مسعود رضي الله عنه عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول لشيء قط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود، مريدا ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنكس، أي خفض رأسه. قال: فنظرت إليه وهو قائم، محللة أزرار قميصه، قد غرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، وهو يقول: أو قريبا من ذلك، أو نحو ذلك، أو دون ذلك، أو شبيها بذلك. رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. رواه أحمد والحاكم واللفظ له وإسناده صحيح. وقال مجاهد بن جبر أحد التابعين: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرناه بأبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.